السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لأهل مكة قد أعرضوا وولوا عما جئتهم به، عما جئتم به. وفي تفسير مقاتل: جئتهم، الإعراض عن القرآن من وجهين. جئتهم ولا جئتهم؟ هاي الجيم مكسورة على الوجهين، لكن هل فيه هاء ولا ما فيه هاء؟ وبالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، شو؟ لا جئتم به معاشر الأنبياء، أو جئتهم به يا محمد. ها؟ جئتم، ما في نسخ محققة ولا شيء، طبعات جديدة. نعم. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين، أحدهما الجحود والإنكار، والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. ومعرضين نصب على الحال من الهاء والميم في لهم، وفي اللام معنى الفعل، فانتصاب الحال على معنى الفعل. كأنهم، أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم حمر مستنفرة. قال ابن عباس: أراد الحمر الوحشية. وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء: أي منفرة مذعورة. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، والباقون بالكسر، أي نافرة يقال نفرت واستنفرت بمعنى، مثل عجبت واستعجبت وسخرت واستسخرت. وأنشد الفراء: أمسك حمارك إنه مستنفر في إثر أحمرة عمدن لغربي. قوله تعالى: فرت، أي نفرت وهربت. حمر جمع حمار، والواضح أنه أراد الحمر الوحشية كما قال ابن عباس، لأن الحمر الأهلية هي أقل الحيوانات نفور، فما يمكن أن يضرب بها المثل. حمر الأهلية يندر أن تنفر من شيء لما ضرب أو جبلت عليه من شيء من البلادة، فالمراد به حمر وحش كما قال ابن عباس. حمر بضم الميم بخلاف حمر جمع أحمر وحمراء، ويخطئ بعض من ينطق أو من ينطق ب لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، يقول من حمر النعم، هذا كله خطأ. حمر جمع حمار، والنعم جمع نعمة، والمراد حمر جمع أحمر وحمراء، النعم واحدة الأنعام، والمراد بها الإبل، وهذا اللون منها أنفس أنواعها وألوانها عند العرب. وكونها مستنفرة أو مستنفرة، الإسناد يكون للشيء حقيقة، وقد يكون الإسناد إلى السبب، فالنافر يقال له مستنفر ويقال له مستنفر أيضا. والرجل كما يقال له محصن، محصنين غير مسافحين، يقال له أيضا محصن. فأحيانا يسند الشيء إلى غيره من باب الحقيقة، وأحيانا يكون من باب التسبب، مثل الوفاة، الله يتوفى الأنفس، المتوفي في الحقيقة هو الله. الآية الأخرى توفتهم رسلنا، لأنهم وسائط في هذا، ويقال مات فلان فأسند إليه. فالإسناد يحصل لمثل هذه الملابسات، والاختلاف بين القراءتين مستنفرة أو مستنفرة، هي نافرة على كل حال، لكن نفرت بسبب من نفرها. نعم. اللام فما لهم عن التذكرة معرضين، متعلقها أين هو؟ لها متعلق تقديره نعم أي شيء لهم سم فأي شيء لهم أي شيء لهم، لكن المتعلق هو قال وفي اللام معنى الفعل، فانتصاب الحال على معنى الفعل. ثم قال اللام في معنى الفعل ليبين أنها لا تحتاج إلى متعلق من الفعل، هي العامل في الحال معرضين، والحال معرضين نصب على الحال من الهاء والميم في لهم، في لهم وفي اللام معنى الفعل، فانتصاب الحال على معنى الفعل. ولكيف يقدر متعلق الجار والمجرور؟ طيب أي شيء كائن لهم، ما يكفي تقدير كائن أو مستقر حتى تفسر ما بأي شيء، ما لهم. وما لهم ما لزيد أحيانا يكون الكلمة مركبة من شيئين يمكن انفصالهما، وكأن، هل هي كلمة واحدة وكأن أو كلمتين، وي كلمة وكأن كلمة، أو ويك كلمة وأن كلمة. مثل هذه الأمور تحتاج إلى دقة في التأمل، وتجد المفسرين يختلفون في هذا اختلاف كبير. نعم. ولكل حال كما يختلفون في من، هل هي بيانية أو تبعيضية، أو فيها بيان فيه شوب التبعيض أو العكس، لقلت خاتم من حديد، نعم التمس ولو خاتما من حديد، هذه من تبعيضية باعتبار أن الخاتم بعض من الحديد، وبيانية باعتبار أن البيان معدن الخاتم وأنه حصل من هذا الجنس الذي هو الحديد. نعم. قوله تعالى فرت أي نفرت وهربت من قسورة أي من رماة يرمونها. وقال بعض أهل اللغة إن القسورة الرامي وجمعه القسورة، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان. القسورة هم الرماة والصيادون. ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو ظبيان عن أبي موسى الأشعري. وقيل إنه الأسد، قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا. قال ابن عرفة: من القسر بمعنى القهر، أي إنه يقهر السباع، والحمور الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العرب، ولكنها عصب الرجال. قال: فالقسورة جمع الرجال. وأنشد: يا بنت كوني خيرة لخيرة، أخوالها الجن وأهل القسورة. وعنه: ركز الناس، أي حسهم وأصواتهم. وعنه أيضا: فرت من قسورة، أي من حبال الصيادين. وعنه أيضا: القسورة بلسان العرب الأسد، وبلسان الحبشة الرماة، وبلسان فارس شير، وبلسان النبط أريا. وقال ابن الأعرابي: القسورة أول الليل. وعنه أيضا: القسورة بلسان العرب الأسد. وسبق عنه من طريق أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العرب. ثم قال: وعنه أيضا: القسورة بلسان العرب الأسد. هما قولان متضادان، إما أن يكون النفي قبل الاطلاع على بعض لغات العرب، لكنه قال القسورة بلسان العرب، واضح أن من التعبير أنه بلسان العرب كله. نعم. وقال ابن الأعرابي: القسورة أول الليل، أي فرت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة أيضا. وقيل هو أول سواد الليل، ولا يقال لآخر سواد الليل قسورة. وقال زيد بن أسلم: من رجال أقوياء، وكل شديد عند العرب فهو قسورة وقسور. وقال لبيد بن ربيعة: إذا ما هتفنا هتفة في ندينا، أتانا الرجال العائدون القساور. قوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أن يعطى كتبا مفتوحة. وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد، ائتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها: إني قد أرسلت إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم نظيره، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقال ابن عباس: كانوا يقولون: إن كان محمد صادقا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمته من النار. براءته وأمنه. وأمنه. وأمنه. وأمنه من النار. فيها براءته وأمنه من النار. قال: مطر الوراق، أرادوا أن يعطوا بغير عمل. وقال الكلبي: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوبا ذنبه وكفارته، فأتنا بمثل ذلك. وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عز وجل إلى فلان ابن فلان. وقيل المعنى: أن يذكر بذكر جميل. فجعلت الصحف موضع الذكر مجازا. وقالوا: إن كانت ذنوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك. لا شك أن هذا كله من تعنتهم، من تعنت قريش وإرادتهم التعجيز للنبي عليه الصلاة والسلام، وله أمثلة ونظائر في القرآن. وقبلهم كان للأمم السابقة لا سيما اليهود شيء كثير من هذا، طالبوا الأنبياء بأنواع من يظنون أنهم يعجزونهم به. ولا شك أن الله جل وعلا قد يستجيب أحيانا فينزل من المعجزات ما يجيب على بعض أسئلتهم، وأحيانا مطالبهم لا تستحق. مثل هذه الأمور وهذه الاقتراحات، كما اقترحوا أن يكون المرسل إليهم أحد رجلين من القريتين، إما أبو جهل وإما عروة بن مسعود الثقفي من الطائف، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والأمر كله لله. ألا يخشون أن يصيبهم ما أصاب عاد وثمود وغيرها من الأمم؟ اقترحوا أشياء فجاءهم ما يظنونه نفس ما اقترحوا، فإذا به العذاب، الريح وغيرها من صنوف العذاب الذي عذبت به الأمم السابقة. نعم. كلا، أي ليس يكون ذلك. وقيل حقا، والأول أجود، لأنه رد لقولهم بل لا يخافون الآخرة، أي لا أعطيهم ما يتمنون، لأنهم لا يخافون الآخرة اغترارا بالدنيا. وقرأ سعيد بن جبير صحفا منشرة بسكون الحاء والنون، فأما تسكين الحاء فتخفيف، وأما النون فشاذ. إنما يقال نشرت الثوب وشبهه، ولا يقال أنشرت. ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها ميتة بطيها، فإذا نشرت حيت، فجاء على أنشر الله الميت، كما شبه إحياء الميت بنشر الثوب، فقيل فيه نشر الله الميت، فهي لغة فيه. يعني هل النشر وأنشر من الثلاثي والرباعي بمعنى واحد، أو المنشر منشر لهما معنيان مختلفان؟ فقال ويجوز أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها ميتة أو ميتة بطيها، فإذا نشرت من أنشر الرباعي حيت، فجاء على أنشر الله الميت، كما شبه إحياء الميت بنشر الثوب، فقيل نشر الله الميت. فعلى هذا هما لغتان بمعنى واحد من الثلاثي والرباعي. نعم. قوله تعالى كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن عظة، فمن شاء ذكره، أي اتعظ به. وما يذكرون، أي وما يتعظون، إلا أن يشاء الله، أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. لمن أراد الله له الهداية. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا الأصل، لأنه هو الذي يلقي السمع لما يأتيه من قبل الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له هذا الباب. نعم. وقراءة العامة يذكرون بالياء، واختاره أبو عبيد لقوله تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء، واختاره أبو حاتم لأنه أعم، واتفقوا على تخفيفها. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، في الترمذي وسنن ابن ماجة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها، فأنا أهل أن أغفر له. هذا لفظ الترمذي، وقال فيه: حديث حسن غريب. وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار، وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا أهل أن يتقيني عبدي، فإن لم يفعل كنت أهلا أن أغفر له وأرحمه، وأنا الغفور الرحيم. الذنوب الكبار والكبائر لا بد لها من توبة، وأما الصغائر فتكفرها الصلوات والجمعة ورمضان والعمرة إلى العمرة واجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. حديث الترمذي. قال ضعيف أخرج الترمذي والنسائي بالكبرى وماجة وأحمد وأبو يعلى والبغوي بالتفسير وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كله من حديث أنس. وقال الترمذي: حسن غريب. وسهيل بن أبي حزم ليس بالقوي وقد تفرد به. ومداره على سهيل هذا، وقد ضعفه الحافظ في التقريب وذكره الذهبي في ميزان هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه. ونقل عن يحيى قوله: ضعيف وجميل. حكم الترمذي عليه بالحسن والغرابة تعطي أن فيه شيء من الضعف، ولا شك أن إسناده فيه من تكل ما فيه، لكنه في هذا الباب، في باب التفسير، جماهير أهل العلم يتسامحون في مثل هذا ويتلقونه ويقبلونه، وإن كان القول المحقق أن الضعيف لا يحتج به مطلقا حتى في التفسير. إمام أحمد في التفسير والمغازي والفضائل يتسامح في هذا كثيرا. نعم، بارك لك في حسبك، اللهم صل على محمد.